آيات بسوسي السورة الشورى درس حديثي. قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قد بجت في غنبار يقول صلى الله عليه وسلم أستطلب تشكر وشواناكم أستشتاكي شواناخوزم سرافي تشتي أزبوات بيجم سرافي وحي أزجه الموا إلا المودة في القربى. تشتي مش ود بيت أبايا هين حشمبكن وأزبفين چنكو أسمرو في ومن أباج نابتا أجر نابتا كريل سر تبليغ بر مروفاينيه جبر قرابتي حشمبكن أذيتو منك ناكوش بر هندك وأس أبي وحيب ود بيجم آيات تخدي بود خين بجا حديث 1600 نقطه دوي السر تفسير بايته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كيس عبد الله قرى عباس يقوتي تفسير بايته دا الا الموده في القربى بيجتن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم قرابه يعني هربنا مالك هبش قريشيا إلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتجهشتي مروفاينيك الجلهب. فقال بجد بيجتن قوت إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة هاتشتي مشود بيت أبيا أو مروفاينيك نف بينا من ودهي هين بجهي النائك هين قطعناكا نبا.